وفي ضروري وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن

الناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليعلموا صدق الله.